والأولى تعريف علم الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة، يعني الظن الانسدادي، إذا تمت، لو تمت مقدمات الانسداد فالعقل يحكم بحجية كل ظن، لكن لا يسند هذا الظن إلى الشارع وإنما بحكم العقل، فيقال ظن انسدادي على الحكومة، أي حكومة العقل. أما إذا لا، قلنا بأن هذا الظن الانسدادي كاشف عن جعل الحجية شرعا للظن، فيسموه بناء على الكشف. ولهذا السيد الشهيد، هذا المطلب وين؟ هذا في مقدمات في بحث الانسداد. يعني احدى الملاحظات على الكفاية اللي السيد رحمه الله يقول، يعني هذا المطلب يحتاج وين؟ بعد دراسة نصف الكتاب، نصف علم الاصول، طرحناه في المقدمة. هي سهلة، ظن انسدادي على الحكومة يعني بحكم العقل، بحكومة العقل، هذا لو تمت مقدمات شنهو، لكننا نقول بانفتاح باب العلمي وحجية الأمارات وحجية الطرق المعتبرة شرعا. وأما إذا قلنا بأن هذا الظن قد جعله الشارع حجة كما جعل خبر الثقة حجة، فيقال له ظن انسدادي بناء على الكشف، أي كشف أن هذا الظن قد جعله الشارع حجة. زين، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة، الظن الانسدادي حكم العقل، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من علم الأصول كما هو ذلك فعلا، حيث نعتقد بأن علم الأصول لا يقتصر فقط على الأمارات والأدلة الاجتهادية، بل يشمل الأدلة الفقاهتية، وإن كان صحيح يقولوا الأدلة الفقاهية بس احنا نحافظ على التعبيرات هاي المتداولة، أدلة اجتهادية أمارات، أدلة فقاهتية أصول عملية من ضمن علم الأصول. يقول لك لأنه ضرورة أنه لا وجه للالتزام الاستطراد في مثل هذه المسائل المهمة، يعني البحث في الأصول العملية يلي هو المقصد السابع من مقاصد الكفاية، كفاية الأصول، كل هالبحث عن البراءة والتخيير والاحتياط والاستصحاب، كل هذا بحث استطرادي مثل قاعدة لا ضرر، أم هذا من صميم ومقاصد علم الأصول؟ مسائل علم الأصول. فإذا علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستنباط، أدلة مشتركة، يعني شنو؟ يعني لا يختص فقط بالأدلة الأربعة كما قال المحقق القمي صاحب القوانين معاصر للسيد علي طباطبائي صاحب الرياض، هذا كتب رياض المسائل وكان أصوليا بالمناسبة، وما كان يعتقد أنه فقيه فكتب الرياض، وذاك كان فقيه يقولون ما عنده أصول كتب القوانين، قوانين المحكمة، كتاب دراسي القوانين معروف، الآن خلاص أصول مظفر حل محل. وإلا علماءنا في الأجيال السابقة، يعني هاي المتأخرة، دارسين القوانين، يعني مراجع مال الجيل الماضي. وقد ذهب صاحب القوانين، حتى نفهم، لا تتصور هاي الحلقة الثالثة في هذا البحث، هذا الآن آراء ضياء العراقي للسيد الخوئي صاحب الكفاية مظفر، وراح يناقشهم السيد لكن بعبارات مضغوطة، وظيفة الأستاذ تفكيك العبارات، خصوصا هذا المطلب المهم في مقدمات ومبادئ علم الأصول. أما أنه انتوا اسمعوا هاي الدروس الموجودة على بعض مواقع الشيعية، بعض الأساتذة حتى من أساتذتنا يمروا عليها كأن الطالب مستوعب هذه النقاط بكل وضوح، يحتاج شوي شوي خطوة خطوة تأني في هذا البحث. وقد ذهب صاحب القوانين رحمه الله إلى أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي حجة